غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. في الطواف يجب ثمانية أمور. الأمر الأول أن يبدأ الطائف طوافه من الحجر الأسود، فإذا ابتدأ من غير الحجر الأسود فلا يعتبر ابتدأ الطواف، يعني لابد أن يكون بداية الطواف من الحجر الأسود. فإذا اقترب من الحجر الأسود كان قريبا منه، استحضر نيته للطواف. وقلنا مرارا أن النية ليس مقصود بها التلفظ، وإنما قصده من هذا الطواف ما هو القصد الذي جاء من أجله إلى الحرم ليطوف، ما هو هذه هي النية. فإذا قصده موجود لا يلزم أن يصارخ مثلا بين هذه الناس أطوف طواف العمرة أو طواف الحج، لا يلزم هذا. حتى الذي في مجموعة مثلا يطوف مجموعة، أخواته مثلا، إخوانه، أصدقائه، أو في أثناء الحج مثلا يعلمهم أن قصدنا هو كذا كذا كذا قبل أن يصلوا إلى الطواف. إذا وصلوا إلى الطواف مع الزحام يقول نستحضر النية أيها المؤمنون، ويبدأون الطواف، ولا يلزم للإزعاج مثلا أو لإيقاف الناس في وسط المطاف، كل هذا لا يلزم. فإذا وصل الطائف إلى قرب الحجر الأسود استحضر نيته، وإذا وصل إلى الحجر الأسود بدأ طوافه. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون نهاية الطواف عند الحجر الأسود، يعني بعد أن يصل الحجر الأسود ويتخطاه يكون قد انتهى من طوافه. فلو قطع طوافه قبل الوصول إلى الحجر الأسود ولو بخطوة واحدة لم يكمل الطواف، فلا بد أن يكون نهاية الطواف عند الحجر الأسود. ولذلك ملحوظة للإخوة الذي مثلا يذهب مع زوجته وأطفال مثلا وعياله وبناته مثلا ويبدأون الطواف وهو متقدم عليهم في أولهم، ثم إذا وصل هو إلى الحجر الأسود قال لمن وراه أنهينا الطواف. من هو الذي أنهى الطواف؟ هو، بينما هم لم ينهوا الطواف. فإذا قال أنهينا الطواف وخرجوا ماذا عمل؟ قطع طوافهم. هذا أيضا في المجموعات التي في الحج، إذا كنت في مجموعة وأنت ترأس هذه المجموعة ووصلت إلى نهاية الطواف ما تقول للي وراك أنهينا الطواف، واصل معهم إذا أنهيت أنت واصل معهم الطواف حتى تتأكد أن آخر واحد في المجموعة أنهى وصل الحجر الأسود وتخطاه، ثم قل لهم أنهينا الطواف. هذه ملحوظة لمن يطوف بمجموعات. الشرط الثالث في الطواف هو أن يكون كتفك الأيسر بجوار أو مقابل الكعبة في أثناء الطواف. دائما وأنت تطوف يكون الكتف الأيسر مجاور للكعبة. فلو أن الإنسان في أثناء الطواف انحرف قليلا فلا مشكلة، يعني الانحراف القليل يمينا أو يسارا لا مشكلة، الالتفات بالوجه يمينا أو يسارا لا مشكلة، يعني وأنت تطوف مثلا تنظر إلى الكعبة تقرأ الكتابات الموجودة على الكعبة لا مشكلة. فإذا الالتفات في أثناء الطواف إلى اليمين أو إلى اليسار لا يخل بالطواف، الالتفات إلى الخلف هو الذي يخل. الميلان القليل يمينا أو يسار بالبدن لا يخل بالطواف، الذي يخل بالطواف هو أنك تستقبل الكعبة بصدرك بحيث يكون الكتف ليس مجاورا للكعبة، أو تستدبر الكعبة بظهرك بحيث لا يكون الكتف مجاورا للكعبة، هذا الذي يخل. أما الانحراف القليل أو النظر يمينا أو يسارا إلى الكعبة أو إلى الجهة الأخرى فهذا لا يخل بالطواف. الشرط الرابع وهو أن يكون حجر إسماعيل داخل في ضمن الطواف، يعني نحن نطوف حول الكعبة في الواقع وحول أيضا وحول حجر إسماعيل. تعرفون حجر إسماعيل؟ هذا الذي إذا وصلنا إلى مقام إبراهيم على شكل قوس مجاور للكعبة، هذا يسمى حجر إسماعيل. فلا بد أن يكون حجر إسماعيل هذا داخلا في المطاف، يعني نطوف حول الكعبة وحول حجر إسماعيل. فلو أن إنسانا وصل إلى نهاية الكعبة بجوار حجر إسماعيل ودخل وجعل حجر إسماعيل خارج طوافه، فهذا الشوط لا يعد، يلزمه أن يعيد هذا أن هذا الشوط. فإذا هذه أربعة، الآن عددنا أربعة: البدء بالحجر الأسود، النهاية بالحجر الأسود، جعل الكعبة على اليسار، وإدخال حجر إسماعيل في أثناء الطواف. بقي أربعة لليلة القادمة، والحمد لله رب العالمين.